لا لا تردد أي تردد إيه لا هو ليس شاكا ليس شاكا يقول في نفسي شيء يعني عندي إشكالات بمعنى في نفسي شيء يعني عندي شيء من الإشكال والتردد في بعض المسائل. نعم.